تكون الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره. قد وصلنا إلى الفصل 27 الذي عقده المصنف عليه رحمة الله للكلام عن النذر والغفارة، حيث قال عليه رحمة الله: معنى النذر، النذر مصدر نذر الشيء ينذره أو ينذره، كضربه يضربه وقتله يقتله، ومعناه إيجاب الشيء على النفس مطلقا، وقيل بشرط، وجرى الراغب على الثاني فقال: أن توجب على نفسك ما ليس بواجب لحدوث أمر. ومثله قول ثعلب: النذر وعد بشرط، حكاه الخطابي. وذكر صاحب القاموس المعنيين بقوله: نذر على نفسه ينذر وينذر نذرا ونذورا أوجبه، كانتذر ونذر ماله ونذر لله سبحانه كذا، أو النذر ما كان وعدا على شرط فعلي: إن شفى الله مريضي كذا نذرا، وعد فعلي إن شفى الله مريضي كذا نذرا، وعلي أن أتصدق بدينار ليس بنذر. إذن فهنا تكلم عن النذر، والنذر في اللغة هو الإيجاب، النذر في اللغة هو الإيجاب، بمعنى أن يوجب العبد على نفسه شيئا لم يوجبه عليه الشرع، وهو في الاصطلاح على معنيين، هناك معنى خاص معنى عام، والمعنى العام هو جميع ما أوجبه الله على عبده من الفرائض، فهذه تسمى نذرا، وهناك معنى خاص وهو ما أوجبه العبد على نفسه، وهذا المعنى الخاص هو أيضا على نوعين: مطلق يعني لا يكون في مقابل شيء، كأن يقول الإنسان: لله علي أن أصوم كذا، أو لله علي أن أتصدق بكذا ونحو ذلك، فهو نذر مطلق. وهناك نذر مقيد، والنذر المقيد هو ما يكون عن مقابلة، يعني أنه عبادة مشروطة: إن شفى الله مريضي فإني أصوم يومين، إن حصل بكذا فإني أتصدق بكذا، إذن فهو نذر مقيد. يقول المؤلف رحمه الله: نذر الجاهلية. والمعنى الثاني للنذر يسميه المحدثون نذر المجازات، مجازاة، ويسمى أيضا نذر المقايضة أو نذر المعاوضة، كلها بمعنى واحد. والفقهاء النذر المعلق، يسميه الفقهاء النذر المعلق، وتسميه عامتنا الوعدة، وتسميه عامتنا الوعدة، يقول فلان دار وعدة، يعني نذر وعدا عليه أنه إن شفي مريضة أن يفعل كذا وكذا وكذا. قال: ومنه ما حكاه في الصحاح عن الجاهلية، فقال: وربما كان الرجل ينذر نذرا إن رأى ما يحب، يذبح كذا وكذا من غنمه، فإذا وجبت ضاقت نفسه من ذلك فيعتر بدل الغنم ضباء، يعني يجعل نذر ووعد عليه أن يذبح مثلا 50 خروفا، فإذا تحقق له ما نذره يعني ضاقت نفسه بذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه النهي عن النذر، قال لا تنذر إنما يستخرج به من البخيل، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فأهل الجاهلية كان ينذر، فإذا تحقق له ما يريد فإنه بدل أن يذبح 50 شاة مثلا أو التي نذرها يذبح بدلها ضباء. قال وتقدم بيان العتر في الفصل العاشر، وذكرنا ثمة طريقتهم في النذر لله والأصنام التي نعتها تعالى بقوله وجعلوا لله ما ذرأ إلى آخر الآية. وهذا وجعلوا لله مما ذرأ، نعم، وهذا يحتمل أن يكون من النذر المطلق، فتكون العرب قد عرفت نوعي النذر ولكن لم تجري فيهما على شرع إلهي فأنكر عليها الإسلام نذرها. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. وقال تعالى ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. خرجه الشيخان وغيرهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والنذر يعني لا يلزم أن الإنسان حتى يتحقق له ما يريد أن ينذر، لا يلزم ذلك، لأن قضاء الله سبحانه وتعالى نافذ النافذ سواء نذرت أو لم تنذر. إذن الذي عليك هو أن تتخذ الأسباب الشرعية لحصول مرادك، وليس منها النذر، ليس منها النذر، وخاصة إذا كان هذا النذر نذرا مقيدا فإن هذا يجعل العبد كأنه يتعبد لله عز وجل بالمقايضة، إن أعطيتني كذا صليت لك كذا، إن أعطيتني كذا صمت لك كذا، وهذا لا يليق بحال المؤمن الخالص في عبادته لله عز وجل. لذلك قال وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. ثم قال الغرض من نذر المجازاة وحكمه. قال نذر المجازاة لا يخلو إما أن يعتقد الناذر أن له دخلا في تحقيق ما علقه عليه أو لا. وعن الحالة الأولى حمل الخطابي في معالم السنن حديث ابن عمر فقال وجه الحديث أنه قد أعلمهم أن ذلك أمر لا يجلب لهم في العاجل نفعا ولا يصرف عنهم ضرا ولا يرد شيئا قضاه الله، يقول فلا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدره الله لكم، أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم. إذن فالنذر ليس من الأسباب الشرعية التي يحرص عليها العبد حتى يتحقق له ما يريد، وإنما الأسباب الشرعية غير النذر. أما النذر فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وعلى الحالة الثانية حمله الباجي في المنتقى فقال إنما معنى ذلك أن تنذر لمعنى من أمر الدنيا، مثل أن تقول إن شفى الله مريضي أو قدم غائبي أو نجاني من أمر كذا أو رزقني كذا فإني أصوم يومين أو أصلي صلاة أو أتصدق بكذا، فهذا المكروه المنهي عنه. هذا هو النذر، يعني المقيد ونذر المعاوضة ونذر المقايضة. قال وأباح ابن رشد في المقدمات هذه الحالة، وفي قوله وقول الباجي يقول خليل، وفي كره المعلق قولان، يعني كراهة النذر المعلق يعني النذر المقيد، نذر المجازات، نذر المعطف، هذا فيه قولان عند العلماء. وذكر القرطبي في المفهم الحالتين، فنقل عنه الحافظ في الفتح أنه قال: هذا النهي محله أن يقول مثلا: إن شفى الله مريضي فعلي صدقة كذا. ووجه الكراهة أنه لما وقف فعل القربة المذكور على حصول الغرض المذكور ظهر أنه لم يتمحض له نية التقرب إلى الله لما صدر منه، بل سلك فيها مسلك المعاوضة. ويوضحه أنه لو لم يشف مريضة لم يتصدق بما علقه على شفائه، وهذه حالة البخيل، فإنه لا يخرج من ماله شيئا إلا بعوض عاجل يزيد على ما أخرج غالبا. وهذا المعنى هو المشار إليه في الحديث بقوله: وإنما يستخرج به من البخيل ما لم يكن البخيل يخرجه. قال: وقد ينضم إلى اعتقاد جاهل يظن أن النذر يوجب حصول ذلك الغرض، أو أن الله يفعل معه ذلك الغرض لأجل ذلك النذر، وإليهما الإشارة بقوله في الحديث أيضا: فإن النذر لا يرد من قضاء من قدر الله شيئا. والحالة الأولى تقارب الكفر، والثانية خطأ صريح، والثانية خطأ صريح. إذن فالشاهد من هذا أن الإنسان إذا أراد شيئا لا يلزم أنه ينذر، بل لا يحتاج إلى أنه ينذر، وإنما يفعل تلك العبادة التي سيقيد بها هذا النذر ويدعو الله، هذا أحسن حال. مثلا قال: إن شفى الله مريضي أتصدق ب100,000 مثلا، فنقول له: الطريق الشرعي هو أن تتصدق ب100,000 وتدعو الله سبحانه وتعالى، ولا تحتاج أن تجعل هذا النذر، لأن هذا النذر يجعلك كأنك تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى، أو أنك لا تتعبد لله إلا بمقايضة: إن أعطيتني كذا أصلي لك كذا، أو إن أعطيتني كذا أصوم لك كذا. فلذلك ما ينبغي للمسلم أن يفعل هذا. يقول الشيخ: قلت، القائل هو الحافظ ابن حجر: بل تقروا من الكفر أيضا. ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة، والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد، فيكون إقدامه على ذلك محرما، والكرامة في حق من لم يعتقد ذلك هو تفصيل حسن. وتفصيل القرطبي واستحسان الحافظ له شهادة أخرى لتفريقتنا في التوسل بالذات والجاه بين العالم والجاهل. هذا بينا أنه الشيخ يعني أخطأ فيه، ولا يصح مثل هذا في التوسل، فصلنا الكلام فيه. لكن المسألة ذكرها في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر: لا تنذروا، هل هذا يحمل على التحريم أو يحمل على الكراهة؟ قولان لأهل العلم، وبعض أهل العلم حمله على التحريم، لأن النهي كذلك النهي أصل فيه التحريم، وبعضهم حمله على الكراهة. والحافظ فصل هنا يعني على حسب الاعتقاد الذي بني عليه هذا النذر، فإن بني على اعتقاد فاسد فإنه يكون حراما، وإلا فإنه يكون في باب الكراهة. ولذلك يعني أهل العلم لما تكلموا عن النذر قالوا بأن النذر عبادة غريبة، قالوا بأن النذر عبادة غريبة، يعني من جهة هو عبادة وقربة، ومن جهة أخرى نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فلذلك قالوا هو عبادة غريبة. ثم تكلم عن النذر الشركي والشرعي، فقال: والخلاصة أن النذر المشروع لا يكون إلا لله، وأن المحمود منه ما لم يكن معلقا على حصول غرض دنيوي، وأن المعلق منهي عن الإقدام عليه نهي تحريم أو كراهة، وقد يؤدي إلى الكفر، لكن بعد وقوعه يجب الوفاء به، يعني سواء قلنا للتحريم أو قلنا للكراهة، إذا نذر وكان هذا النذر ليس فيه معصية فإن الوفاء به واجب. قال لحديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وأمرنا بالوفاء به. وهذا الحديث قال رواه الطبراني بالكبير بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح، قاله في مجمع الزوائد. وهذا الحديث يعني معناه صحيح لا شك، معناه صحيح، لكن في إسناده يعني ينظر في إسناده والله أعلم. قال: فإن كان النذر للمخلوق من نبي أو ولي فهو شرك بالله في هذه العبادة، يحرم الإقدام عليه والوفاء به معا، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى. قال رواه أحمد وأبو داود والبيهقي والطبراني في الأوسط، في سند الطبراني عبد الله بن نافع المدني ضعيف، وليس هو في سند أبي داود. والحديث هذا حديث حسن: لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله، لأنهم اختلفوا في هذه السلسلة، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فمن يضعف هذه السلسلة يقول حديث ضعيف، ومن يرى تحسينها يقول هذا الحديث حسن، وهذا هو الأرجح. قال: ولحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه، رواه البخاري وأصحاب السنن. إذن فالنذر إذا كان نذر طاعة لابد من الوفاء به، أما إذا كان نذر معصية فلا يجوز الوفاء به. ثم قال: نذر العوام. قال: وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة ينذرون لمن يعتقدون فيه من الأحياء والأموات والمزارات الأموال والثياب والحيوانات والشموع والبخور والأطعمة وسائر المتمولات، ويعتقدون أن نذرهم سبب قربهم من رضا المنذور له، وأن لذلك المنذور له دخلا في حصول غرضهم، فإن حصل مطلوبهم ازدادوا تعلقا بما نذروا له واشتدت خشيتهم منه، وبذلوا أقصى طاقتهم في الاحتفال بالوفاء به بالوفاء له، ولم يستسيغوا لأنفسهم التقصير أو التأخير كما استساغته جاهلية العرب في تعويضهم الغنم بالظباء، فالعرب مع أصنامهم أقل هيبة من هؤلاء مع أوليائهم، وإن تساوى الفريقان في حق من ألهوه أكثر من اعتبار حق الإله الحق، ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها بحق أوليائها منها من لا يبالي مع ذلك بالصلاة أو بالزكاة أو بهما معا، ومن صلى وزكى لا ينكر على تاركهما ما ينكره على من تراخى في زيارة شيخ طريقة أو إقامة زردة أو أداء وعدة، وكذلك ما حكاه القرآن عن العرب في آياته: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يعني يبين هنا حال العامة مع النذر، يعني ففي نذرهم يعني أشد من أهل الجاهلية والعياذ بالله في ذلك. لكن هنا ننبه في قول المصنف: ذلك أن جاهليتنا على شدة اهتمامها، وكذلك في قوله قبلها: وقد أصبح الناس في جاهليتهم الحاضرة، قد نبهنا فيما سبق أن هذا الإطلاق فيه نظر، هذا الإطلاق فيه نظر، جاهلية الحديثة، جاهلية القرن الحادي والعشرين ونحو ذلك من هذه الإطلاقات، نبهنا فيما سبق على أنه لا يجوز إطلاقها على المجتمعات المسلمة، لأن ذلك يوهم أنه لا خير فيهم، كما يوهم تكفيرا، بل قد تجد بعض الناس يطلق هذا ويقصد التكفير والعياذ بالله. لذلك فما ينبغي مثل هذه الإطلاقات. نعم، إطلاق شيء من أمور الجاهلية على فلان بعينه أو على فرقة بعينها فإن هذا جائز، فإن هذا جائز، أما أن يطلق هكذا على المسلمين جميعا وعلى المجتمعات المسلمة، فإن هذا الإطلاق فيه نظر. ثم قال عليه رحمة الله: وقد جرنا الحديث على الزردات في الفصل السابق إلى نقل أقوال العلماء في نذور العام، فأتينا منها بما يكفي، ولكن لا نخلي هذا الفصل منها، فنثبت فيه ما قاله الصنعاني في سبل السلام زيادة في المقام. قال رحمه الله: وأما النذور المعروفة في هذه الأزمنة على القبور والمشاهد والأموات فلا كلام في تحريمها، لأن الناذر يعتقد في صاحب القبر أنه ينفع ويضر، ويجلب الخير ويدفع الشر، ويعافي الأليم ويشفي السقيم، وهذا هو الذي كان يفعله عباد الأوثان بعينه، فيحرم كما يحرم النذر على الوثن، ويحرم قبضه لأنه تقرير على الشرك، ويجب النهي عنه وإبانة أنه من أعظم المحرمات، وأنه الذي كان يفعله عباد القبور، لكن طال الأمد حتى صار المعروف منكرا والمنكر معروفا، وصارت تعقد الولاءات لقباض النذور على الأموات، ويجعل للقادمين إلى محل الميت الضيافات، وينحر في بابه النحائر من الأنعام، وهو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني هذا الذي ذكره الصنعاني كلام صحيح يحصل عند زيارات أصحاب القبور، بل ربما يحصل يعني أكثر من هذا من الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فنسأل الله السلامة والعافية. ثم قال معنى الغفارة، لما تكلم عن النذر شرع الآن في الكلام عن الغفارة. قال: والغفارة بتخفيف الفاء ضرب من النذر، بل أقبح ضروبه، وهي معروفة في عملي الجزائر ووهران أكثر منها في عمل قسنطينة، وبيانها أنها وظيفة مالية يلتزم امرؤ بأدائها كل سنة لمن اعتقد فيه جلب منفعة أو دفع مضرة، وينسحب هذا الالتزام على ورثة الملتزم لورثة الملتزم له، وبطول المدة وانتشار النسب تصبح الغفارة ضريبة لقبيلة موصوفة بميزة دينية على أخرى منعوتة بالخدمة والطاعة لتلك، فيقولون: هذه القبيلة يغفرها أو يغفرها تعظيم التضعيف أولاد سيدي فلان، يريدون أنهم يأخذون منها الغفارة، ويقول كل من القابض والمعطي لصاحبه: أنت غفيري، وهي من الأول بمعنى خديمي، ومن الثاني بمعنى سيدي، يعني الذي يعطي لما يقول له غفيري يعني يعطيها لسيده، والذي يأخذ هذا يقول للآخر: أنت خديمي. هذا المقصود. كما تطلق العرب المولى على الأعلى والأدنى معا، قال الشاعر: ولن يتساوى سادة وعبيدهم على أن أسماء الجميع موالي. يبقى السيد سيد والعبيد عبيد، حتى هؤلاء يبقى المعطي خديم ويبقى القابض سيد عندهم. قال: والغفارة مقررة بحكم الالتزام الأول عددا ونوعا، من إبل أو بقر أو غنم أو صوف أو سمن أو عسل أو غيرها، ثم السادة الغفراء قد تبقى غفارتهم بينهم على الشياع، وقد يقتسمونها باقتسام من يؤدونها لهم قسمة انتفاع، فالقبيلة المؤدية المؤيدة للغفارة كالأرض المحبسة والغفارة غلتها. هذا كله إذلال لمن أشرك بالله، الذي يشرك بالله عز وجل يحصل له مثل هذا الذل، لأن الغفارة كأنها ضريبة أو الجزية يدفعها لمن يسميه هو سيدا ومولا له. قال: منشأ الغفارة. قال: ومنشأ الغفارة اعتقاد مؤديها أن لآخذها تصرفا في الكون،

يخفرني سيفي إذا لم أخفري. قال: وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيرا، وأخفرته إذا نقضت عهده وغدرت به. هذا معنى آخر للخفر والخفار. ويقال أيضا: أخفرته إذا بعثت معه خفيرا. قال أبو الجراح العقيلي: والاسم الخفرة بالضم، وهي الذمة، يقال وفت خفرته، وكذلك الخفارة والخفارة والخفارة بالضم والكسر، خفارة والخفارة يعني مثل الخفارة. وجعل في المصباح الخفارة والخفارة والخفارة مثلثة الخاء، وفسرها بجعل الخفير، وهو معنى الغفارة. جعل الغفير يعني يعطيه مالا يجي أن يحميه، هذا يسمى جعل. فالغفارة كذلك، الغفارة كذلك، فيعطي مالا لهذا لأجل أن يجلب له النفع ويدفع عنه الضر. فاتخذت مع الخفارة وزنا ومعنى، بل مادة ولفظا، فصح أن تكون حادثة عنها ابتداعا. نعم، عندك فاتحلت وفتحلت، ربما فاتحلت مع الخفارة وزن مع النعم. ثم قال: حكم الغفارة. قال: ولم أرى من تعرض لحكم الغفارة في كتابه، ولكن حكمها لا يخفى على من له إلمام بأصول الدين ووقوف على عقائد المشركين. ثم ما تقدم من المنقول في حكم نذور العامة يتناولها تناولا أحرويا، يعني من باب أولى، ويدل على حكمها بفحوى الخطاب: والله الهادي إلى سنن الصواب، يا أيها الذين أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إذن هذا آخر ما جاء في هذا الفصل. ثم عقد بعد ذلك الفصل 28 اليمين. قال: معنى اليمين: اليمين والقسم والحلف ألفاظ مترادفة في الاستعمال، وأصل اليمين اليد المقابلة للشمال من الإنسان وغيره. استعملت بمعنى الحلف لأنهم كانوا كما في الصحاح وغيره إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم بيمينه على يمين صاحبه. إذا أرادوا أن يكون بينهم حلف فيضرب بعضهم على بعض، يعني اليد باليد، فسمي بذلك الحلف. قال ابن العربي في أحكامه: وحقيقة اليمين ربط العقد بالامتناع والترك أو بالإقدام على فعل بمعنى معظم حقيقة أو اعتقاد. ثم قال: تعظيم العبادة وغيرها. فالحلف بالشيء يقتضي تعظيما ومنع النفس من الفعل وعزمها عليه بمجرد عظمة المحلوف به. والعظمة نوعان: أحدهما يختص بالله، وهي التي يشعر بها المرء ولا يعرف من شاءها، ويرى لصاحبها عليه سلطة غير محدودة، وهي العظمة الغيبية. ثانيهما ما يتصف به المخلوق، وهي التي تنشأ عن أسباب معروفة وتقتضي سلطة خاصة. وأسبابها المعروفة: إما الكمال الديني بالعبادة فالولي عظيم لوقوعها منه والمسجد عظيم لوقوعها فيه، وإما الكمال الدنيوي بالمال والأتباع كالتي يعرفها أهل الدنيا للملوك والأمراء والأغنياء، وإما الشرف الأصلي وهو مال الآباء على أبنائهم. والعظمة الغيبية تقتضي عبادة من وصف بها، وهي التي لا تحدث عن أسباب لا تقتضي عبادة المتصف بها، ولما كانت العبادة لا تكون إلا لله كانت العظمة الغيبية

من تعظيم المخلوق تعظيما من نوع تعظيم الخالق، وإن النهي حينئذ من فطام النفوس عن مألوفاتها الوثنية بالنظر لمن نشأ في الجاهلية، ومن سد الذرائع بالإضافة إلى من نشأ في الإسلام. فأما إن حل بالقلب تعظيم المخلوق تعظيم الخالق فجر اللسان لذلك بتلك اليمين، وخشيت النفس في الحنف بها ما تخشاه في الحنف بالله، فهذه اليمين مظهر من مظاهر الشرك، لا نزاع في ذلك ولا شك. إذن هذا ما يتعلق باليمين. إذن فاليمين بغير الله سبحانه وتعالى هذه لا تجوز، وقد تصل بصاحبها إلى حد الكفر بالله والشرك الأكبر، وقد تكون شركا أصغر. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم شرع في الكلام عن حالة العوام في أيمانهم، والوقت يكفينا لإكماله، فلذلك نرجع الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. هذا على الخلاف الذي ذكره قبل، لأن قبل ذكر أن بعض أهل العلم ذكر منهم أبو عبيد وطائفة من لقيناه قالوا إذا كان هذا يؤول إلى تعظيم الله قال هذا يجوز، حق النبي والإسلام والحج والعمر. فالولي يقول هذا عبد صالح لله سبحانه وتعالى ففي تعظيم الله، هذا وجهه فقط، وإنما هو غير صحيح، لكن هذا هو وجهه. ولذلك قال بعده وإن قصد به كالعزة فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.